الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلى وسلم على نبي الله واصطفاه واله وصحبه ما اهتدى بهداه. ما بعد، فيطيب اللقاء بكم ايها الاخوه والاخوات في المجلس 26 من مدرسه الروم والربع. وعندنا اليوم تكمله صلاه التطوع في سجود التلاوه والشكر واحكام صلاه احكام اوقات النهي والصلاه فيها، ثم ندرف بإذن الله إلى باب صلاة الجماعة وأحكامها. بعد أن ذكر الفقهاء رحمه الله أحكام صلاة التطوع تفصيلاتها وأحكام قيام الليل كما الوتر وصلاة الضحى، ذكروا هنا سجود التلاوة وألحقت سجود التلاوة في باب صلاة التطوع لأنها عند فقهائنا صلاة فلا أحكام الصلاة. فسيتكلم فقهاؤنا عن سجود التلاوة ثم سجود الشكر ثم أوقات النهي كما ترى في ترتيب المؤلف رحمه الله لهذه المسائل، فسيبدأ بحكمها ثم عددها ثم صفتها ثم حكم قراءتها بالنسبة للإمام في سرية وجهرية، ثم سجود الشكر وحكمه في الصلاة، ثم أوقات النهي تعدادها، ثم حكم الصلاة فيها. فأما سجود التلاوة والشكر فذكر المؤلف رحمه الله أنه صلاة، وهذا قول جمهور الفقهاء ومنهم علماء الحنابلة أن سجود التلاوة والشكر صلاة. فعلى هذا إذا قالوا الصلاة فإنه كما سيذكر المؤلف أنه يترتب عليه أحكام الصلاة، من أنه يشترط فيه أن يستقبل القبلة، شروط الصلاة المعلومة، يستقبل القبلة ويتطهر ويستر العورة ونحو ذلك. طيب ما دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ قالوا ما في دليل خاص فيما يعرفون، لكن ممكن نسميه الأدلة العامة. مثال، يقول مثلا ابن المنجه الممتع قال لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهذه صلاة وتسمى عند أهل اللغة لا يقبل الله صلاة، هذه نكرة في سياق لا يقبل الله سياق النفي فتفيد العموم أي صلاة. ومن ذلك قالوا هذه الصلاة أي سجود التلاوة والشكر، وقالوا لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، فما دام أن السجود يقصد به التقرب إلى الله عز وجل فيلزم فيه ما يلزم في الصلاة. وقالوا وإن كان هذا التعليل له تحريم وتحليل هو تعليل بالنتيجة، قالوا لأنه له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة، وكانوا يقولون أي سجود فهو كسجود الصلاة. فعلى هذا ترتب القول بذلك، فيشترط لما يشترط لصلاة النافلة من ستر، شوف خففوا، قالوا مثلا الإنسان مثلا قد يصلي في قد يقرأ قرآنه في الطائرة أو في الباص أو في السيارة، فكيف يسجد للتلاوة؟ أو جاءه خبر يفرح به وهو في الصلاة وهو في سيارة، نعم يوم إيمان. وذكر هو النووي في التبيان في أداب حملة القرآن أنه يستحب كذلك إذا مر بالقارئ بآية سجدة وهو في على دابته أن يومي إيمان، لأن بعض قد يكون في سيارة ويقرأ قال ألست متمكنا من السجود فلا يسجد، من المشروع السجود. إذا فيشترط ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية. طيب استقبال القبلة يستثنى من ذلك حال ركوب الراحلة فيستثنى كالنافلة، والنية وغير ذلك. إذن هذا هو المذهب وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان العلل الأقوى والله أعلم ما اختاره تقي الدين تيمية رحمه الله ورواية أخرى في المذهب أن سجود التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة، ليس بالصلاة، أنه مجرد تعبد لله بسجود. فالسجود مثل الذكر فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. يشكل هذا أنه ذكر المرداوي في الإنصاف أن النووي رحمه الله الشافعي حكى في المجموع الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر، أن الطهارة مشترطة. لكن هنا فائدة فقهية أو منهجية، إذا النووي رأيناه حكى الإجماع يريد إجماع ماذا؟ لا أوسع من الشافعي، أحسنت، يعني أنه القول المستقل في المذاهب الفقهية الأربعة هو اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر، هذا كثير. فنوي إذا حكى الإجماع لا تظن أنه يحكي إجماع الفقهاء بحيث المسألة يعني إجماع السلف الصالح وإجماع الفقهاء كلهم وإجماع المذاهب كلها بدون أي اختلاف في داخل المذاهب، وإلا يعني تجد مثلا ابن قدامة رحمه الله المغني لما حكى هذه المسألة ذكر قول جمع من السلف أنهم يقولون بعدم اشتراط الطهارة، حتى ذكر ابن عمر أنه سجد أنه قرأ سجدة التلاوة على غير وضوء فسجد وعلى غير وضوء. حتى قال ابن القيم هو قول كثير من السلف، لكن لا شك ان اذا جينا ننظر المساله المساله يعني يظهر فيها قوه الخلاف، يعني انه مثلا المذاهب الفقهيه الاربعه كلها على ان هذه الصلاه ويلزم فيها ما يلزم في الصلاه، لا شك المساله خلاف فيها قوي، فالانسان عليه ان اذا شاف اذا راى ان جمهور الفقهاء او ما استقر المذاهب هو قوي فلا قدر الامكان يبعد عن هذا القول لقوته واستقرار المذهب عليه، لكن في النظر بس الى النظر الى الادله واثار الصحابه ومن بعدهم من التابعين تجد المساله يسوق فيها الاجتهاد، يسوق فيها الاجتهاد، وذلك اختار ابن حزم البخاري من ائمه الفقهاء ومن يعني اصحاب ابن احمد رحمه الله الحنابله ابن تيميه ابن القيم نصروا هذا القول ان سجود الشكر وسجود التلاوه في خارج الصلاه لا يجب فيما يجب بالصلاه، وانه تعبدنا بالسجود فنقتصر على ما ورد من السجود ولا يزال شيء في العبادة بإلزام إلا بدليل، ولا دليل على مثل ذلك. وإن كان كلهم يتفقون الأفضل والأكمل أن الإنسان إذا قرأ القرآن أنه يستقبل القبلة وأنه كذلك يتوضأ ويكون على يستر عورته، وقد يكون في التلاوة الأمر أسهل، لكن سجود الشكر أحيانا وغالبا قد يأتي الإنسان سجود الشكر الخبر وفي غير هيئة كاملة، لا من حيث الوضوء ولا من حيث معرفة القبلة، يعني هي الإشكال دائما الوضوء، لكن قالوا فيتوضأ ثم يسجد، يعني هذا من كلام رحمه الله. أما حكم سجود التلاوة فجماهير العلماء على أن سجود التلاوة مثل سيأتي سجود الشكر أنه سنة، أنه سنة، لذلك قال المؤلف سنة سجود التلاوة للقارئ والمستمع. واستدل المؤلف بحديث عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. هذا يدل على أصل المشروعية، وما يدل على أصل المشروعية كذلك ما ذكر البهوتي كذلك في شرح المنتهى الآية التي ذكر فيها الله عز وجل الثناء، وإذا ذكر في الحديث أو في آية الثناء فالأصل أنه يحمل على أنه من المندوبات، مثل قول الله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وفي موضع آخر يخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا، ذكر الخروج بالسجود والبكاء في آخر الإسراء وفي الكهف، حتى كان بعض السلف يقرأها فيقول هذا السجود فإن البكاء. دليل العلماء أن الحنابلة أن هذا ليس بواجب، وكان رواية أخرى اختارها الإمام مثل ابن تيمية رحمه الله غير بوجوبها، لكن القول كما يقول مستقر عند المذهب هو أقوى أنه ليس بواجب. قال لحديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وهذا الحديث هو البخاري ومسلم وغيره. وفي رواية في الدرقني فلم يسجد منا أحد، فترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود لا يشك يحمل على أن هذا ليس بواجب. وإما ذكر كذلك في البخاري من أثار الصحابة أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة المنبر سورة النحل، يعني خطب بها وقرأها، فإذا جاء السجدة نزل فسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، وكان أئمة الصحابة ومنهم عمر يستحب أن يفعل كما كان النبي يفعل، أن يخطب بالآيات، يخطب بالسورة كما خطب النبي بقاف، قال حتى كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر. قد فعلت قبل سنتين أذكر قرأت أن النبي قرأ بفص قرأ بصد قرأ بصاد على المنبر، وكان في خلاف هل قرأها على المنبر في خطبة أو قرأها على المنبر قراءة غير خطبة، فقرأته على المنبر وذكرت أن النبي سجد على المنبر فسجد الناس معه، فعلا سجدت على المنبر وسجد الناس تبعا لذلك باب سجود المستمع. وذكر أثر عمر كذلك أن الله لم يخلق السجود إلا النشأ، مما ذكر المؤلف كذلك وكأن مسألة السجود في حال الطواف والسجود كذلك في حال إذا كان غير متوضئ. قال ويسجد في طواف ما قصر لفصل، إذا كان الإنسان قد قرأ آيات في الطواف ثم مر به سجدة فيقول إذا انتهى من الطواف وكان الوقت قصيرا عرفا فإنه يسجد بعد الطواف. مما ذكر المؤلف في سجود التلاوة المحدث إذا كان فصل التيمم للتوضأ، طبعا هم ذكروا إن الآن ترتيبا على كلام فقهائنا رحمه الله إذا أنت الآن تقرأ على غير الوضوء غير مصحف فمرت بك آية السجدة، فما موقفك الآن؟ لا تسجد عندهم، ما الحل الآن؟ أذهب وتوضأ. إذا ذهبت وتوضأ حصل طول فصل، ذهب وقت السجود المشروع. فيقول هنا يتيمم محدث بشرطه، طيب ما هو شرطه؟ خلنا نرجع بعد التيمم. عدم الماء أو عدم القدرة استعماله للضرر. لكن هل العذر عندهم أن الماء مثلا بعيد عني مثل في دورة المياه أو أحتاج أقوم أتوضأ؟ لا ليس عذرا، إذن لا يبيحون التيمم في مثال الحال. قال ويسجد مع قصره، فإن كان فاصل قصيرا كان يكون الماء قريبا منه فتوضأ ثم رجع فإنه يسجد. وذكروا في ذلك كما قال جمع من أثار الصحابة، فإذا فعل هذا إن توضأ لم يسجد لفوات سببها ولا يتم دام وجود الماء، لأن الله قال شرط لجواز التيمم المرض أو عدم الماء، لم تجد ماء فتيمم صعيد طيبة ولم يجد واحد منهم، فإن كان عادما للماء فتيمم فله السجود إذا لم يطل الفصل. من نسي سجود التلاوة لم يعيد الآية لأجل أنه هو سنة وليس بواجب، ولا يسجد لهذا السهو كما قلنا في باب سجود السهو، فلا يسجد لخطئه في السجود لأن صلاة ليست تامة. حكم تكرار سجود التلاوة، هل تحصل أحيانا لازم الإنسان في مرض تكرار آيات؟ قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر الآية، يعني قرأ يعني مرة قام بآية يكررها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال ابن القيم رحمه الله ذكر أنه من أعظم مقامات التدبر وأنواعه تدبر بتكرار الآيات، وأنه ربما قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تدبر وأنفع للقلب وأدعى لحصول ذوق الإيمان. فأحيانا قد يكون الإنسان عنده مقام إيماني فيكرر يعني مقطع فيه سجدة، أو كان في معرض مثلا حفظ يحفظ هذا المقطع فيكرره كحلقات الإتقان تكرر بشيء 40 مرة أو 60 مرة، فهل يكرر لما يكرر السجود بتكرار؟ ذكر فقهاء رحمه الله قال ويكرر السجود بتكرار التلاوة، قال كركعتي الطواف أي لكل طواف ركعتان. وألحقها فقهاء كما في المبدع في الفروع قال وكذا يتوجه بتحية المسجد إن تكرر دخوله، يعني الآن قد أنت تدخل الضحى ثلاث مرات أو قد يكون عندك حلقة قرآنية أو درس فتدخل بعد العشاء مرة ثم تذهب إلى شغل في سيارتك ثم ترجع فتتكرر بتكررك. لكن استثنوا قيم المسجد أي خادم، الآن ابن قيم الجوزية، الجوزية مدرسة الشام كان قيم مسؤول عنها، هذا ابنه ابن قيم الجوزية، فقيم المسجد أي خادم المسجد فإنه قالوا يحتفي بأول مرة يدخل فيها فإنه يصلي تحية المسجد ثم لا يصلي مع كل دخول. قلنا إذن القارئ والمستمع لأنه قصد الاستماع، وهنا السامع يقول لا يسجد من لم يقصد الاستماع. وذكر ذلك في ذلك أثرا أثر عثمان مر بقاص يقرأ سجدة فلم يسجد عثمان رضي الله عنه، قال إنما السجد على من استمع. وقالوا لأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. يعني خلنا ننظرها في باب الآثام والمعاصي، الآن أنت كنت في إشارة أو دخلت مع الابتلاءات اللي ابتلينا فيها في مطعم أو كافي أو سوق لحاجة وخدت غرضك ومشيت وكان فيه صوت مزمار فإذا لم تكن قاصد الاستماع طبعا الواجب هو الإنكار هذا المنكر، وغالبا الناس الحمد لله يستقبلون أو على الأقل برأذي من فرادرة ربكم ولا نتقون. فالمقصود إذا لم يستجب فسمعت فلا تأثم بذلك مجرد سماع، لكن حينما تقصد الاستماع هنا تأثم. فكذلك في باب كذلك في باب الحسنات والأجور، فالأعمال الصالحة إذا قصدت الاستماع للقرآن فأنت مأجور، أما إذا كان سماع فإنه لا يجر بذلك، إنما تحصل البركة بالاستماع كما قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم محبة الاستماع للقرآن، وبعض الأحيان قد يغفل عن هذه السنة وأثرها على القلب. يعني بعض يعني قد يكون ليس فيه نشاط مثل قراءة القرآن فيكسل عن أقل استماع القرآن قبل نوم أو في طريق، فالاستماع للقارئ مؤثر من أحسن ما يؤثر على القلب. وذاك قال ابن مسعود اقرأ علي قال أحب أن أسمعه من غيري. ثم قال المؤلف، ربط المؤلف رحمه الله هذا مبني كذلك على مسألة أن سجود صلاة وأن السامع أن القارئ كأنه إمام وأن المستمع كأنه مأموم، فأرتب على ذلك أثار. ومنها قال فإذا مشي القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد. فإذا مشي القارئ ذلك جاء في الحديث في الأثر وإن كان مرسل لكن فقال يسجدون مرسلات كانت قوية ولها ما يشهد لها، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا ولو سجدت سجدنا. أو كان لا يصلح إماما للمستمع، هذا سيذكر المؤلف بعض الأمثلة والتطبيقات عليها. من ذلك ما يترتب ذلك فلا يسجد المستمع قدام القارئ، كما سيأتينا باب موقف الإمام. فلو كان لو كنت أنا الآن يعني أقرأ وهنا مثلا هذه جهة القبلة، فكان أخونا عبد اللطيف أمامي وأنا الآن قرأت، فبعد منك يسجد لأنه الأيميني أو خلفي، لكن لو واحد يساري أو واحد أمامي فإنه لا يسجد، لأنه مبني على مسألة موقف الإمام من المأموم، ولا عليه السلام مخلوق يمين، ولا رجل لتلاوة امرأة، فرجل كذلك يسمع لامرأته ويسمع تلاوة زوجه أو أخته أو أمه فسجدت، فإنه لا يسجد معها لأن لا يصلح كما سيأتي أن تكون إمامة للرجال. لكن خففوا في مسألة تلاوة الأم والصبي، لاحظ أن الأم الأصل أنه لا يؤم برجل قارئ ليس كذلك، لكن لماذا خففوا؟ يعني هنا تساؤل فقهي، لماذا لما جاءوا لتلاوة الأم أو الصبي خففوا فيها؟ فليش ما ضبطتهم في قاعدة الإمامة؟ هذا لا يصلح طيب الإمام الأم، والصبي ما يصلح الإمامة الفرض. أحسنت، قالوا هل الآن لماذا منعنا الأم من الإمامة؟ لأنه سيقرأ الفاتحة كذلك، وهنا هل في فاتحة؟ ما في فاتحة في سجود التلاوة سجود الشكر، لذلك خففوا فيها. أما الصبي لأنه مبني على النافلة والصبي يصح إمامته في النافلة كما سيأتي. ثم بدأ المؤلف بذكر طبعا هذا التفصيل وذكره بمرجع استدلال التعليلات. عدد سجدة التلاوة وتعدادها ما هو في 14 سجدة، وفي قول عند الفقهاء الحنابلة 15 في عد، من قال 15 عد صاد من عزائم السجود، لكن ما اعتمد في المذهب كما رأيتم أنهم يجرون 14 سجدة بما فيها الحج وبما فيها المفصل ثلاث سجدات، ويقولون أن صاد ليست من عزائم السجود كما قال المؤلف، وسجدة صاد سجدة شكر، يعني أن سجدها داود توبة وسجودها كما قال نفسهم شكرا، أن ليست سجدة تلاوة سجدة شكر. وجاء ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، يعني بهذا النص كما في البخاري معلق، يعني البخاري معلقا من قول ابن عباس. فعلى هذا يسجد خارج الصلاة باتفاق، لأنها لكن ليست من عزائم السجود بما ليست من السجود المؤكد كسجود التلاوة. طيب فإن سجد فيها عالما أي سجد في صلاته، يعني بمعنى أنت كنت إمام في التراويح فمرت بك آية سجدة صاد، فالقول معتمد في المذهب ما تفعل لا تسجد. وهذا يفعله بعض أئمة الحرمين المتمذهبين، يعني معنى اللي مهتم بالمذهب الحنبلي، تجد مثلا الشيخ حسين القاسم، حسين الشيخ بندر بريلو، لا يسجدون، تمر بهم سجدة صاد لا يسجدون، لأنه يرى أنه إذا كان أن تبطل الصلاة لا يسجد الشكر، فيسجد فيها عالما بالحكم بطلت عندهم. وقيل لا تبطل كما في المبدع والشرح الكبير والإصاف، قال المفلح وهو أظهر، يعني أظهر عند الحنابلة أن لا تبطل، لأن سببها من الصلاة، لأن سجدة وسببها هي القراءة، فسببها من الصلاة فخففوا فيها. وهذا اللي يفتي به كثير من علماء المعاصرين. لكن لو قلنا طيب، يلا سؤال ذكاء فقهي، لو قلنا بالقول الآخر في المذهب الحنبلي أن سجدة الصاد من عزائم السجود، وش الفرق بين هذا القول ومن قال أن سجدة من عزائم السجود؟ وش الأثر الفقهي المترتب عليها؟ ليس بالصلاة أو ليس بالصلاة. لكن على القول طيب بأنه لا تبطل الصلاة حتى لو قرأت في أثناء الصلاة، صح الأفضل. وكذلك النقطة الثانية في درجة استحبابها، درجة تأكيدها، فحتى اللي قالوا ليست من عزائم السجود أنها يعني أن تلك السجود سجود في غيرها أولى ومؤكد وقيم وجوب، أما هذه السجدة ليست مؤكدة، ليست من عزائم السجود. ذكر الوالف أنه لا يجزئ الركوع والسجود عن سيد التلاوة، فلو قال الإنسان اركع واسجد وعبد ربكم وفعل الخير لكم تفعله ثم ركع، فلا تجزئ عن سيدة التلاوة، فالمشروع الذي يجزئ هو سيدة خاصة للتلاوة. سيد التلاوة ذكره المؤلف رحمه الله، والتفريق بين إذا كان في الصلاة وخارج الصلاة، فقال رحمه الله يجعلون أن سيدة التلاوة طيب هو صلاة، إذا قالوا في الصلاة فإنه يكبر تكبيرتين، نخل أمر الصلاة أمره سهل ومحل اتفاق عندنا أنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة في الخفض والرفع إذا سجد وإذا رفع، وهذا يستدلون بالأدلة العامة، كانوا يكبر إذا في كل خفض ورفع. وكذلك حديث ابن عمر هو خاص في أبي داود، قال كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر سجدتي كبر وسجد وسجدنا معه، قال كبر. إذا قال سواء كان في الصلاة أو خارجها، قال ويجلس إن لم يكن في الصلاة، يجلس إيش؟ إن لم يكن في الصلاة فإنه يجلس جلوسا ويسلم وجوبا، فإنه يجلس بعد السجود، يعني يكبر الآن ويسجد السجدة ثم يجلس جلوسا بنحو جلسة التشهد ويسجد التشهد ثم يسلم وجوبا، قال ويجزئ واحدة، قال لنا صلاة وتحليل التسليم، وهي صلاة يعني أسهل من النافلة وأقصر، لذلك تجزئ تسليم واحد عندهم. أما قولهم فإنه لا يتشهد، قال لأن سجود التلاوة صلاة لا ركوع فيها، فلم يشرع فيها تشهد كصلاة الجنازة. قال يرفع يديه إذا سجد ندبا، هذا قد نستغرب على علماء الحنابلة، أنه قالوا يرفع يديه إذا سجد، مع أنهم قالوا في باب سجود الصلاة التي هي سجود صلب الصلاة هل يرفع يديه؟ قالوا لا يرفع يديه إلا في ذات موضع مر معنا في صف الصلاة، فلماذا قالوا يرفع هنا؟ المنصوص الإمام أحمد أنه يرفع. قالوا نستدل بحديث وائل بن حجر، حتى قالوا ولو إشارة طبعا إلى خلاف، قالوا لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه في التكبير، هذا لما أحد يقول قال هذا يدخل في هذا، إما أن هذا عام باللغة الأصولية قالوا هذا عام، لكن لأن الرواية الأخرى أظهر وأقوى عند الحنابلة وذكرها لإنصاف الشرع الكبير لا يرفع يديه في الصلاة، واختاره القاضي هو يعلم. قال المرداوي قال وهو قياس المذهب، قياس المذهب إذا قسنا على صلاة سجود الصلاة ما فيه رفع. قال لقوم في عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه، أي وكان لا يرفع في السجود. يقول ابن قدامة قال ويتعين تقديم هذا الحديث الخاص على حديث وائل. لماذا؟ لأن هذا أخص من ذاك، هذاك عام وهذا أخص سجود، إذا قدم عليه سجود الصلاة فكذلك ها هو. إذن فالأظهر عند علماء الحنابلة كما رأيتم ذكر الخلاف أو أشار الخلاف أنه في داخل الصلاة أنه لا يرفع يديه، إنما يقتصر على التكبير كسجود الصلاة. ذكر المؤلف مسألة لطيفة وهي سجود عن قيام أفضل. كيف صورة المسألة؟ أنت الآن تقرأ وأنت جالس، كعادتنا أكثر نجلس ونقرأ القرآن، فقلت مثلا يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، شو الأفضل؟ أنك تقول حتى تخر ساجدا. قالوا لأن الآيات جاء فيها ذكر الخرور، والخرور ما يكون من قيام، وقالوا تشبيه له بصلاة النافلة، وهذا مر معكم سجود حتى في النافلة سجود السهو أنه يقوم ليسجد. وذكروا أثرا احتجت وقوف على صحة عن عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت، وكان تبيها رحمه الله أنكر هذا على علمانا وما فيه دليل خاص بهذا، وأنه عامة الحديث ورد فيها أنه قرأ ساجدا قرأ وسجد لم يثبت أنه قام فسجد. حكم قراءة السجدة والسجود لها في صلاة السر، أما في الصلاة الجهرية فهذا ظاهر، أما الصلاة السرية كصلاة الظهر فليستحب له أن يقرأ بصلاة بسجدة الإمام أو بآية فيها سجدة. قالوا نصوا أنه يكره ذلك، قال لأنك لك أنت بين خيارين، الخيار الأول أنك ما تسجد فتترك سنة مؤكدة، الخيار الثاني تسجد وش يصير؟ فتلبس على المؤمن. طيب ما دام أن كل الخيارين فيها إشكال أجل اترك فيكره ذلك. مع كلام المؤلف رحمه الله إلا أن الموفق ابن قدامة رحمه الله يربي سبحان الله طلابه، ابن قدامة في المغني لما ذكر الخلاف في هذه المسألة وذكر قول الشافعي أنه لا يكره قراءتها في السرية، وذكر أثر يعني حديث وفي أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر ثم قام فركع. يعني قضية غريبة شوي أنه يسجد ثم يقوم فيركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة في الظهر. قال ابن قدامة رحمه الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، يعني أنكم يا حنابلة تقولون يكره لكن ترى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتبعوا سنة أولى. طيب بالنسبة للمأموم ماذا يفعل إذا الإمام سجد؟ هل تتابعون ما تتابع؟ نعم. قالوا أما في الجهرية فتتابعوه من باب إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وفي وفي تكملة الحديث وإذا سجد تسجد، وهذا داخل السجود. أما في السرية قال لا تتابعوه. لماذا؟ أحسنت، لبحث بأنه أخطأ، ما عندك شيء مؤكد أنه فعلا أنه قرأ سجده. قالوا ولو ما يمنع السماع كبعد وطرش، أنه يقولون في الصلاة الأصل أنك تتابع، ولو ما تسمع الأصل أنك تتابع الإمام، إنما جاء الإمام يتم بإذن تختبره. قالوا في السرية يخير بين اتباعه وتركه، وإن كان ابن قدامة رحمه الله في المسألة هذه ربطها بالمسألة السابقة قال والأولى السجود حتى في السرية، قال لأن النبي قد نجو الإمام يؤتم به لا تختلفوا عليه فإذا سجد فالسجود. ثم ذكر مؤلف سجود الشكر وحكمه، قال يستحب في غير صلاة سجود الشكر. طب سجود الشكر كما تعلمون مستحب أن تجدد النعم واندفع النقم، وذكر أبو تيف الكشاف أمثلة، لأن عندنا تجدد النعم إما تكون دينية أو دنيوية، خاصة عامة بحط مثلا رسم تشجيري خريطة ذهنية تجدد النعم، إما أن تكون عامة أو خاصة، دينية أو دنيوية. طيب، ودفع النقاب إما أن تكون عامة أو خاصة، دينية أو دنيوية. يلا الآن جالسون ما شاء الله 8، خلنا نسمع. أعطينا تجدد نعمة دينية. دينية خاصة لك. ترون ما شاء الله مقاطع كثيرة ما شاء الله تحصل هذه. ختم القرآن أحسن. يعني الإنسان يفرح، وهذه من أجمل الأيام أن يختم القرآن فيخر ساجدا لله عز وجل. إيش رأيك يا مبارك؟ تجدد نعمة دنيوية دينية عامة ليست خاصة. دفع نقمة. نعم، أو حصول انتصار للمسلمين في فلسطين في أي مكان، فلا شك أن هذا كذلك. إيش رأيك يا عمر؟ إيه، اندفاع نقمة. يعني خلها دينية. نعم، أحسنت. انحسار خاصة كذهاب مثلا. أن تكون كورونا سلبية، أن تكون نتيجة الفحص سلبية. يا عامة وخاصة. هنا. تكون كذلك يعني كذلك اندحار عدو. قال بعض الأخوة يعني تجدد. طيب أظهر شيء تجدد نعمة دنيوية، هذه كثير عاد في دراستك في وظائفك. إيش رأيك بالناس؟ صوت ترقية. نعم، الحمد لله، نجاح في دراسة، قبول في وظيفة، قبول زوجة. ها، قال واحد من الشباب يعلق زوجة ثانية. طيب بس بيها ونحو ذلك من الأمثلة. ولكن لو ترى جزء من الأمثلة التي ذكرها العلماء رحمه الله، يعني تجد أن أكثر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذلك الصحابة وكبار الصحابة الخلفاء الراشدين أنها أمور دينية. وهذا ينبغي أن مع الدنيوية كذلك ينبغي أن يسجد إذا تجدد الإنسان يعمل الدنيا، لكن الذي ينبغي أن يعتنى به هو أمور الدين. قدر الدين قدر يعني قدره أعظم في النفوس. ينبغي يفرح انتصار المسلمين ودحر العدو ونحو ذلك. وذاك من الأمثلة مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له جبريل يقول الله من صلى عليك صليت عليه، صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. مجرد بشارة نبوية من الله عز وجل نقلها جبريل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان، إسلام قبيلة. وسجد حين أبو بكر الصديق سجد حين جاءه قتل مسيلمة كذاب. أبو بكر سجد لما بشر فتح اليمامة. وعمر سجد لما بشر فتح اليرموك القادسية. وعلي رضي الله عنه سجد لما رأى ذا الثدية من الخوارج، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فلما رآه علي من ضمن من قتل الخوارج استبشر وسجد شكرا لله عز وجل. وكعب بن مالك سجد في أي موقف؟ كعب بن مالك أحسنت، حينما جاءه خبر توبة الله له فخر ساجدا لله عز وجل حيث متفق عليه. وإلا كما يقول بهوتي رحمه الله كشاف قناع، أما نعم الله فإن لا تعد ولا تحصى. وإن تعد نعمة الله لا تحصى. حتى قال نعمة الله ما قال نعم الله. لماذا قال؟ قال المفرد المضاف يفيد العموم. وفي فائدة أخرى أن النعمة الواحدة، النعمة الواحدة هي مجموعة نعم. انظر إلى بصر، بصرك هي ليست نعمة واحدة، هي مجموعة نعم تجدد مع كل إبصار. كذلك نعمة الهداية، نعمة القرآن، نعمة الصحبة الطيبة، نعمة الولد، وهكذا. تشرح مسألة للطلاب، كان ذاك الوقت وقت حماس المباريات، فقال لي واحد من الشباب طيب إذا فاز كذا من الفريق يحبه يستحب سجود الشكر؟ فعلق عليه قلت إن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بمثل هذا، لكن قد يكون اللاعب نفسه إذا اكترى هذا المنظر قد يكون موجود من اللاعبين إذا فاز في منتخب كلاعب، يعني قد يكون هو بالنسبة له هو تجدد نعمة دنيوية. لكن يعلق الناس بمثل هذا يعني ويتعصب هذا ينادي وهذا يعلق، وهذا من حمية الجاهلية. ذكر المؤلف إذن عند تجدد النعم واندفاع النقم ذكر المؤلف الأثر العام وإن كان فيه ضعف يعني أنه كان يتاه أمره يسر به خر السجد، لكنه شواهد كما رأيتم ما ذكرنا قبل قليل ونص عليه بوتك الشرقية. هل يصح سجود الشكر أثناء الصلاة؟ ذكره المؤلف قال تبطل بسجود الشكر، بمعنى أنت كنت تصلي نافلة مثلا فريضة وجاءك خبر مفرح، فهل تسجد شكرا؟ يقول إن فعلته عالما عامدا تبطل صلاتك بذلك. قال لأن هذا ليس من جنس الصلاة، وإن كان أصله سجود لكن لو ليس من جنس الصلاة فتبطل به الصلاة. قالوا بخلاف سجود التلاوة فإنه لا تبطل. وذكر صفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة، سجود التلاوة كسجود الصلاة كما معنا. ماذا يقول؟ قالوا يجب، حتى فقالوا نص على ذلك، قالوا يجب أن يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه أوجبوه في سجود الصلاة فيجب كذلك في التلاوة سجود الشكر. وله أن يقول بعد ذلك ما ورد، مثل ورد في صحيح مسلم أن الإنسان كان يقول في غير مسلم في الترمذي، لكن أصله في مسلم لكن في غير سجود التلاوة، وسجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحول قوته تبارك الله خير الخالقين. كذلك بعض الأثار وكان فيها ضعف، اللهم اكتب لي عندك أجرا. نبدأ الآن بأوقات النهي عن الصلاة. أول شيء نحتاج أن نتأمل، المؤلف رحمه الله ختم هذا الباب، الباب ما هو صلاة الطلوع، وختمه ببابي أو مسائل تعلق بالنهي عن صلاة الطلوع. فلا شك أن هذا الباب من الباب العظيم حتى إيمانية كما يقال. في ذلك نتأمل يعني ما الحكمة من أوقات النهي عن الصلاة. يعني البعض ترى من أصعب الأشياء أنك تحرمه من الصلاة، إن كان في كورونا لما منع الناس من المساجد كان أشق الأشياء التي كان 40 سنة 50 سنة، أو في الحرمين اللي قال 50 سنة ما تفتح تكبيرة الإحرام، الآن في مو في سيد المسيد لا الآن لم تفتح، وكان أشد الأشياء عليها أن يحرم من الصلاة في المساجد. فالحكمة من أوقات النهي عن الصلاة يعني في أشياء مخصوصة في الحديث، في أشياء ممكن نستنبطها استنباطا، نسمع منكم بعض الحكم أو نأخذها من الأخوة والأخوات عبر التعليق المكتوب. أسألت من الحكم المخصوصة مشابهة مجوس الذين يعبدون الشمس، هي لم تنص عليها لكنه أشارت إليها حديث عمر بن عبسة، قال فإنه تطلع بين قرن الشيطان، فقالوا أنه تطلع بين قرن الشيطان أن الشيطان يضع قرنيه عند طلوعها وغروبها، حتى إذا عباد الشمس سجدوا لها يسجدون للشيطان ولا يسجدون لها. كذلك من قالوا بعد المشقة، جيد أخ أحمد، أن بعد المشقة حتى لا تملوا، إن الله لا يعمل حتى تملوا، وكذلك معنى في قيام الليل الإنسان لا يشرع له يقوم الليل كله إلا فيما ورد في العشر الأواخر، حتى كذلك لينوع الشخص في العبادة. أحسنت، يعني كان في مجال التنويع، أن ليس يعني العبودية لون واحد، فالعبودية لله عز وجل في كل وقت بحسبه، كما قلنا تذكرون في قاعدة أفضل العبادات أن يفعل العبد ما يرضي الرب بما مقتضى ذلك وظيفته، فقد يكون مقتضى ذلك الوقت ليس ذات الصلاة، قد يكون التسبيح التهليل كما هو مثلا بعد صلاة الفجر، فليس هو الأفضل أنك تقوم لله عز وجل مصليا، إنما أنك تسبح الله عز وجل تذكره وتقرأ القرآن. قال ابن طيب، قال ابن تيمية هذه غدوتي، لما تغدى خارت قوان، فهذا موضع تسبيح، تسبح بحمد ربك عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكما في أكثر آية فيها التسبيح عند ركوع عند طلوع الشمس وعند غروبها. كذلك من الحكم الامتثال والسمع والطاعة، يعني كأن الرجل يقول لك صل أمرا واجبا وصل استحبابا ثم يقول لك وقت أقصر عن الصلاة، فأنت عبد لله عز وجل في كل أحواله. ثم في كذلك الشوق للصلاة، الشوق للصلاة، أليس الإنسان إذا حرم من شيء يشتاق إليه؟ فكذلك إذا حرمت من الصلاة في بعض الأوقات ليس من لا يشعر بها إلا الحريص على الصلاة، حريص على صلاة النافل، فإذا جاءه وقت الصلاة يلذذ وأنس وقرة عين، فإذا حرم منها لا شك أنه يشعر كما يقال بحسرة، ويشعر بحماس وشوق إليها إذا جاء وقتها المشروع. ومن الحكم التي وردت منصوصة حديث عمرو بن عبد العزيز في صحيح مسلم قال صلي الصلاة قال ثم اقصر الصلاة حتى تطلع الشمس فإن يطلعوا بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. إذا هذه حكمة منصوصة أن تسجر جهنم في لحظة اشتداد الحر قبيل الظهر قبيل الزوال. قال ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس بين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد الكفار. قد يقول قائل منا أنا أتصور أن الشيطان يعني أن بعد هؤلاء يسجدون طيب لحظة طلوع الشمس لحظة غروبها. طيب لماذا طيب أحرم من الصلاة بعد العصر ولماذا أحرم من الصلاة بعد الفجر؟ طيب في باقي ساعة طيب على طلوع الشمس في باقي ساعة ونص على غروب الشمس. هذا بابه ماذا يسمى باللغة الأصولية غير التعبد بل أقصد فتقول باقي ساعة ونص على طلوع الشمس فلماذا أمنع من الآن وأنه تطلع بين قرن الشيطان تطلع توت أن تطلع بين قرن الشيطان توت طلوع الشمس باقي عليه ساعة أحسنت ما قارب الشيء أو تقول سد الذريع يعني أن الإنسان لو صلى بعد الفجر وبعد العصر قد يخشى أن يستمر في صلاته فيأتي الوقت المنهي عنه وقت ما يسمى الوقت الذي الغليظ اللي اشتدت نهي الشيء عنه فهذا ممكن نقول هناك أوقات اشتدت فيها النهي وهي ثلاثة أوقات وهناك أوقات مخففة فهذه أوقات مخففة ولكن الفقهاء سيأتي عندنا أنهم خففوا في الأوقات المخففة في الصلاة مثل الجنازة ودفنها أما في الأوقات المغلظة لا شددوا فيه. أصول الحديث في هذا الباب سيذكر مؤلف حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات وكذلك من الحديث حديث نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ومثل حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. ذكر مؤلف فالأوقات هي خمسة بالتفصيل وبالإجمال ثلاثة. ذكر الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. لاحظ الحديث ذكر مؤلف المفيدة طبعا في فهم الفاظ الحديث في الاستدلال المسألة الفقهية. وش الحديث؟ إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر. طبعا روايات كثيرة ما ذكر فيها طلوع الفجر إذا طلع الفجر. أنه لا صلاة في الحديث في الصحيحين كلها لا صلاة بعد الصبح. لكن إذا طلع الفجر هذا نص كما قال تقوى به علماء الحنابلة المسألة وهي أن وقت النهي يبدأ متى؟ من طلوع الفجر لاحظ وليس من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر. وكان الحديث كما قال جمع من الفقهاء المحدثين أن هذا الحديث بهذا النص ضعيف ولا يصح منها كل شيء وأحسنها حديث الترمذي ولكن ليس بلفظ طلوع الفجر. ويكتيد أن الحديث الواردة الأخرى كما ذكرتها قبل قليل سريعا وهي حديث لا صلاة بعد الصبح نهى صلاة بعد الصبح فبعد الصبح أي بعد صلاة الصبح. وذلك من هنا انطلق الحنابلة في روايتين هل الأمر يتعلق بفعل الصلاة أو متعلق بطلوع الفجر. فالجمهور الفقهاء أنه يتعلق بفعل الصلاة وهذا لأنه أقوى وأصرح في الأحاديث. لكن الحنابلة المعتمد عندهم كما نص عليها في الإنصاف الشرح الكبير أن المشهور في المذهب هو كما نص عليه مؤلف عندنا بطلوع الفجر. الوقت الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين وهذا طبعا يختلف صيفا وشتاء لكنه من 10 دقائق إلى 14 دقيقة كما يقول كثير من الشيخ ومنه الشيخ محمد العثيمين الشيخ الممتع إن فتحت 14 دقيقة بعد طلوع الشمس فلا تصلي سنة الضحى ونحو ذلك إلا بعد هذا الوقت. الوقت الثالث من قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول. طيب هل يدخل فيها الجمعة؟ يعني حتى يوم الجمعة قد تدخل المسجد أحيانا وتصلي ما كتب الله لك تعرفون الحديث في يوم الجمعة تصلي ما كتب الله لك وظاهره كما يقول في المبدع ولو يوم الجمعة. لكن في وجه آخر في المذهب لا نهي فيه واختاره تقي الدين تيمية أنه لا نهي يوم الجمعة هذا أقوى. وجاء في رواية في أبي داود نهى عن الصلاة الصلاتي قال إلا يعني أنه لا صلاة قبل الزوال إلا الجمعة أو إلا الجمعة. ذكر الحديث عقب بن عامر وفي ثلاث ساعات نهانا وأن نقبر نصلي وأن نقبر فيها الموتانا. الوقت الرابع ذكر المؤلف صلاة العصر إلى غروبها، إذن هو متعلق بصلاة العصر ليس بدخول وقت الصلاة، وهذا يختلف الفجر عن العصر. قال لا صلاة بعد الفجر. طب قد يقول هنا طب الحديث هنا طيب مطلق، قالوا قيدناه برواية أخرى لا صلاة بعد طلوع الفجر، أما العصر ما في تقييد فنقتصر أنه بعد صلاة العصر. قال والاعتبار الفراغي منها لا بالشروع، إذا كلو جمع صلاة الظهر مع العصر بدأ وقت النهي معه من بعد صلاة العصر ويصل لها الساعة الواحدة ظهرا. أما لكن اقتصروا على سنة الظهر البعدية فإنها تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية بعد العصر، إذا خففوا في صلاة قضاء السنة سنة الظهر بعد صلاة العصر لما فاتته. الوقت الخامس من شروع الشمس في الغروب حتى تتم، وهذا وقت مغلق أي عند غروب الشمس. وهي مسألة ما حكم الصلوات، فنقول ممكن نقسمها بطريقة خريطة ذهنية. عندنا صلوات مشروعة في أوقات النهي، وصلوات محرمة باتفاق، وصلوات ممكن نسميها ذوات أسباب. فصلاة المشروعة طبعا في صلاة مشروعة باتفاق وهي قضاء الفرائض. طبعا فقال احنا بنا ذكروا ثلاث صلاة مشروعة. نعم طبعا هم فرقوا يا مشايخنا حتى ننتبه بين أوقات النهي كلها وأوقات مخففة. شوف يقول المؤلف ايش قال، ويجوز قضاء الفرائض فيها في أوقات النهي كلها، بمعنى أنت استيقظت الآن مع طلوع الشمس أنا هذا وقت نهي، لكنك قالوا لك أن تصلي. في حديث أنس العام في البخاري من قام من نام صلاة الوسيا فليصلي ذكره، في رواية وقتها إذا ذكره، هذا وقتها إذا ذكره. ماذا قالوا الصلاة المنذورة لأن صلاة واجبة، فلو نذر الإنسان فإنه يصلي لأن صلاة واجبة الحقوها بمسألة القضاء في الوقت. قال ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة أي القصيرة أوقات المخففة فعل ركعتي الطواف، ويجوز في الأوقات الثلاثة القصيرة المغلظة فعل ركعتي الطواف. يعني لو انتهيت من الطواف طفت بعد الفجر وانتهيت مع طلوع الشمس هل تصلي تحية الطواف؟ لكل طواف ركعتان. قال نعم تصلي، لحديث لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة من الليل أو نهار. قالوا كذلك إعادة الجماعة أقيمته في المسجد، هذا ما استثنوها رابعا، أن تدخل المسجد بعد الفجر عندك حلقة درس فترى جماعة وتصلي قبل فتدخل معهم بنية النفل. قالوا هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة يزيد بن أسود وكان صلاة الفجر كما في جاء في رواية. قال ما منعكم تصلي معنا؟ صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العامة، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، للخطر كما سيأتينا بصلاة جماعة أن ينفرد الإنسان ويجلس، ينفرد عن الناس ويجلس أو يتحدث أو يصفح الجوال والناس يصلون جماعة. فالمشروع له على سبيل الاستحباب كما سيأتي أن يدخل معهم. طيب كيف أدخل معهم؟ أنا صليت طبيعي وهذا وقت نهي، نقول تدخل معهم بنية النافلة وهذا مستثنى. فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول، إذا كنت وأنت في السيارة تسمع صوتا أو تحس الناس يدخلون يصلون فانتظر حتى ينتهوا فلا تدخل معهم حتى لا تصلي في وقت النهي باختيارك. أما صلاة الجنازة فيقول ما يجوز فعله في أوقات النهي مخففة دون مغلظة. قالوا صلاة الجنازة فتجوز بعد الفجر وبعد العصر، هذا وقت مخفف، إذا عندنا أوقات مخففة بعد الفجر بعد العصر وعندنا الأوقات الثلاثة قصيرة ثم مغلظة. دول بقية الأوقات فهذه مخفف فيها أن تصلي على الجنازة كما يحصل كثير مساجد من الحرمين وغيره. ما لم يخف عليها أي دول بقية أوقات الغليظة بمعنى أنتم وصلتم المقبرة على وقت طلوع الشمس تمام؟ يقفل صلوا على الجنازة لأن هذا وقت يشتد فيه النار فانتظروا حتى ترتفع الشمس قيد الرمح. ما لم يخف عليها من الفساد أو ما يسمى يعني كلها رائحة فإنها فيصلون بالضرورة. أما التطوعات وهذا ما نقول يحرم باتفاق ما حرم باتفاق في أوقات النهي التطوع المطلق. التطوع المطلق يعني أن يقوم الإنسان في المسجد بعد صلاة العصر وبعد الفجر فيصلي ما كتب الله يصلي ركعتين أربع هذا محرم باتفاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحرم صلاتكم من طلوع الشمس نهانا أن نصلي فيهم والنهي يقتضي الفساد فإذا يحرم من باب الإثم وكذلك تفسد الصلاة لا تصلي. طيب نأتي لمحل خلاف قوي بين فقهائنا وهي تسمى ذوات الأسباب. قبلها قال المؤلف واحد تطوع بغيره إعادة جماعة ركعتين طواف ركعتين فجر في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. إذن هذا محرم واضح. قال حتى وهذا إشارة خلاف حتى ما له سبب كتحية المسجد وأشهر خلاف في المسألة دي تحية المسجد. من الطريف أن ابن حزم رحمه الله نقل عن ابن حجر في ترجمته أن السبب طلبه للعلم هذه المسألة. فإنه دخل المسجد مرة حزم وين ساكن أين أرضه في الأندلس ولم يكن في ذاك الوقت طبعا هو ما طلب العلم إلا متأخر لما كبر سنه بنحو الأربعين. فدخل المسجد ليصلي على جنازة لم تحضر الجنازة بعد صلاة العصر فنسيت هذا الموقف ايش صار. بس هو الموقف الأول أنه يعني جلس ولم يصلي جلس ولم يصلي جاء هو واحد ظلوا شافعي نسيت خلافه قال تدخل المسجد ولا تصلي يعني خلنا نعكس المسألة لا مثال دخل المسجد فصلى على عادة الناس دخلوا المسجد يصلون فأنكر عليه شخص كذا هي صار موقفين له هنا فأنكر عليه شخص وقال تدخل المسجد وتصلي إيه فنها قال هذا وقت نهي تصلي فيه فخلص انتبه كان المسألة جديدة عليه فذهب لجنازة طبعا ذهب الجنازة ودفنوها ثم رجع للمسجد. طب الآن عنده معلومة فقهية جديدة من وقت النهي لا يصلي فيه فدخل وجلس ولم يصلي فجاءوا الشافعي يرون تأكيد سبب تهيئة المسجد حتى وقت نهي كان تدخل المسجد ولا تصلي قال هذا وقت نهي قال لا كم صلي قم صلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال فقادني هذا إلى تعلم العلم فسألت عن القاضي فلان فتلمذ وصار بزا أقرأ كما تعلم. قال والف من أمثلة كذلك سنة الوضوء كذلك لو إنسان توضأ كحديث بلال إني سمعته قرأ عليك في الجنة ودفر عليك في الجنة قال إذا أحدثت أتوضأت سيد التلاوة كذلك لأنه تبنوا الصلاة إذا قرأت القرآن بعد صلاة العصر أو بعد الفجر كثير منا يقرأ بعد الفجر فعند فقهاء الحنابلة لا تسجد التلاوة وصلاة على قبر أي صلاة بعد الدفن أو صلاة الغائب لأن أحكم الجنازة ليست جنازة حاضرة إن كانوا خصوها بالصلاة التي تفوت وصلاة الجنازة الحاضرة وصلاة كسوف هذه مشكلة على رأي الحنابلة صلاة كسوف كيف يذهب وقتها أو لا نقدم الآن لحديث الدالة على النهي عن الصلاة في هذا الوقت وقضاء راتبة استثنى فقط سنة الظهر بعد العصر باستثلال أن هذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أشغله وفد الأحساء كما ذكرنا في الدرس السابق، فصلها بعد العصر. لو صلى النفل في هذا الوقت قال لا نعقد، لأن هذه صلاة منهي عنها حتى لو كان جاهلا، استثنوا إلى تحية المسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة وكان وقت نهي ومشروع عنهم أن هذا وقت نهي، فتجوز مطلقا. وقالوا مكة وغيرها في ذلك سواء لعموم الأدلة، لكن نحتاج نقف على هذه المسألة ومسألة التطوع بما له سبب في أوقات النهي ونرتب المسألة حتى نفهمها. فنقول اتفقوا باب تحريم النزاع على التطوع المطلق محرم ولا يصح، ثم اتفقوا على مشروعية ما ذكره المؤلف من قضاء الفرائض ونحوها. يبقى ما له سبب كتحية المسجد، فالقول الأول هو قول الجمهور ومنهم علماء الحنابلة وهو لا يشرع. طب وش دليلكم يا مشايخنا؟ قالوا عموم الأدلة الدالة على النهي، يعني أخذوا ما يسمى بعموم النهي وقالوا أن طيب فنأخذ القول الثاني ونشوف كل واحد كيف نظر، وإن الخلاف فيها قوي جدا. القول الثاني مشروعية ذوات الأسماء في أوقات النهي وقول الشافعية، واللي عند الحنابلة طبعا اخترى جمع علماء يعني من المحققين ابن تيمية رحمه الله ومنهم مشايخنا المعاصرين كثير كابن باز بن عثيمين رحمه الله. طيب سبب الخلاف هو التعارض الظاهر بين أحاديث تدل مثال، يعني بعطيكم حديثين الآن، يعني خلنا ننظر بطريقة الدوائر الآن. الآن وش يقول الحديث، حديث أبي قتادة مثلا، إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مش لاحظ هذا خصوص تحية المسجد؟ إذا دخل هذا عموم الأوقات، عموم الأوقات. طيب وحديث اللي يستدل بعلماء وغيرهم ثلاث أوقات نهانا نصلي فيهن، ثلاث أوقات هذا خصوص الصلوات في عموم، عفوا عموم الأوقات. طيب في الآن عموم الصلوات أن نصلي فيهن، طيب خصوص الأوقات، هذه الأوقات خصت فلا تصلى فيها عموم الصلوات. طيب ماذا فعل علماء الشافعية الآن؟ قالوا الرسول يقول إذا دخل أحد المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام، فقدموا هذا العموم وقالوا نخص هذه الأوقات اللي فيها نهي بهذه الأحاديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنأخذ بعموم الأوقات. طيب الجمهور قال لا، الرسول يقول نهانا نصلي فيهن لا تصلوا، فأخذوا بعموم الصلوات. فلاحظ كيف نظرت كل يعني مدرسة فقهية اتجاه فقهي في مثل هذه المسألة. ولا شك أن لعل الأقوى والله أعلم، طبعا في أكثر كذلك في الترجيح كيف مثلا من مشايخ المعاصرين الشيخ عبد الكريم الخضري، الشيخ عبد الكريم ينظر أنه يقول أوقات التي اشتد فيها النهي وهي أوقات طلوع الشمس، أوقات غروبها، أوقات الزوال، هذه لا تصلي حتى تحيي المسجد. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها، لا تتحروا، هذا في شبهة التحري ولا اشتد فيه النهي وبخروج من خلاف كذا. أما الأوقات اللي مثل بعد العصر بعد الفجر فيخفف فيه، لأن نأخذ بعموم الحديث فلا يجب تصركاته. إذن فالنظرة اختلفت الآن في النظر إلى العموم، فمن أخذ بعموم عموم حديث بقتادة مرفوعا طيب في معناه من أدلة قال تشرى في المسجد في أوقات النهي. طيب ومن أخذ بعموم ثلاث ساعات نهنا نصلي فيهن قال لا لا تصلي في المسجد، يعني تمنهي على الصلاة. لكن لو تلحظ الحديث الوارد لا تتحروا صلاتكم طلوع الشمس وغروبها، كأن المسألة هي التحري الصلوات. أما تحية المسجد، هل أنت الحقيقة لما دخلت المسجد عندك حلقة أو درس بعد العصر هل أنت متحري الصلاة في هذا الوقت؟ ما تحرك أنت، أنه وافق أنك دخلت وأنت مشروع لك أنك تصلي تحية المسجد وصليت. لكن هم أولئك قالوا أنت الآن صلاة تحية المسجد وش حكمها؟ سنة مستحبة صح؟ طيب والصلاة في الوقت منهي عنه؟ طيب فلا تفعل منهي عنه، لا تفعل مستحبا في وقت منهي عنه. إذا وقع الخلاف في مثال المسألة، وبسط ابن المنجي رحمه الله الأدلة الواردة في كل نوع من أنواع ذوات الأسباب مثل المسجد، سجود التلاوة، الكسوف، ولماذا قالوا ذلك، ولماذا وجهة النظر الأخرى في كل مسألة. من مسألة يسأل عنها كثيرا مسألة إذا فاتتني سنة الفجر فما الأولى لي؟ هذه كثير من الناس يسأل عنها، يعني جيت المسجد وقد فاتتني سنة الفجر، بالكاد أدركت صلاة الفجر، هل أصلي تحية المسجد، عفوا هل أصلي سنة الفجر بعد الفجر قبل طلوع الشمس في وقت لهي، أو أصليها إذا ارتفعت الشمس إذا ربع؟ شراكي معكم جيد، أنك تقول إذا علم الإنسان من نفسه أنه يمكنه أن يأتي بالصلاة بعد طلوع الشمس فهو متعين عليه، أو يقول هو الأكمل حتى خروج من النهي وخروج من الخلاف في هذه المسألة. سنت. ومن كان يخشى من نفسه أن تفوته أو يذهب عليه نوم أو شيء من ذلك مثل وضع بعض الناس في أيام الإجازات، فلو صلى فإنه معذور. لذلك ورد في حال الصحابة وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمرين، ورد النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يصلي قال ألف آه الصبح أربعا، وكان روي أنه صلى قبل الفجر وروي بعد الفجر، قال آه الصبح أربعا، قال إني لم أكن أصليها فصليتها الآن. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن صلاة فليصليها بعد طلوع الشمس، أقول نص الحديث ذكره هنا كذلك، قال حديث قيس لم قال حديث بررة قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. الحديث نقلي وقولي، فهو مقدم فيما كان الإنسان عنده سعة يفعل ذلك. وفي حديث قيس بن قهد قال الصبح أربعة، قال إني لم أكن صليتها، قال لا، قال فلا إذن، يعني بمعنى يباح إنسان يقضي إذا بقولنا بقضاء الفوائد طبعا من ذوات الأسباب. إذا كان في سؤال في صلاة النهي أو ننتقل لباب صلاة الجمعة، نبدأ على الأقل أول دروسنا فيه. السلام عليكم. السلام، أهلا بالشيخ أحمد. الشيخ الكريم، من كان ديدنه دائما يعني أنه يأتي مع تروح يقضي صلاة ركعتي الفجر، فهل له ذلك، وهل على الفورية مباشرة أم يذكر الصلاة وأذكار الصباح ثم يقضيها؟ أحسنت، جيد، سؤال جيد. يعني أول شيء خلنا نجيب على الأخت اللي سألت، إذا كانت المرأة تقرأ القرآن من الجوال هي معذرة؟ أقول بجواز قراءتها للقرآن، كانت مسألة محل خلاف. هل يصح أن تسجد التلاوة بدون طهارة من تكتفي بالتسبيح؟ يعني كثير من الفقهاء ينصون على التسبيح، ينصون على التسبيح إذا مرت بها سيدة فإنها تسبح، وحتى قالوا فيما لو لم يكن عنده ماء يتوضأ به أو بعد عنه الماء قرضه يسبح يقضي عليه، وهذا يحتاج إلى وقوف الآثار الصحابة في آثار. سؤال الأخ أحمد في مسألة من ديدنه أن يتأخر عن صلاة الفجر حتى لا يؤدي سنة الفجر، فنقول لا شك أنه إذا ضاها الشرعية، ضاها ما يسمى السنة، بمعنى ضاها العبودية، ضاها المشروعية، فكأنه بفعل هذا ضاها العبادة، فقد تتحول لبدعة، تحول انه كان عامه بعض المساجد انه يصلون بعد صلاه الفجر، فكان هذا فيما لو انتشر وذاع في انسان وفي اولاده وفي اهله قد يظن الناس انه سنه بعد الفجر. لذلك لا يشرع الانسان فعلا ان يتعود ويعتاد مثل ذلك، لكن اذا كان حارضا فلا بس ان يقضيها بعد الفجر، وان كان الاولى كما قلنا بنص الحديث القولي وخروج من الخلاف ان يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها. سمع مر بالنسبة لسجود الشكر بالنسبة للمحمد هل له علاج سجود أو يغير أو يقول لا مسألة ثانية بالضبط ما يتم بقانا جيد. تسأل لو الإمام سجد ولا متى الإمام سجد محمد في صلاة سرية؟ لا ولا قصد سجود الشكر لو سجد لو شكرا فهل نفرجه عن المسجد يعني سجود ورفع المسألة مشكلة وليظهر إن ذا إذا اعتقد بالله أحسنت له وتتجزم أن الإمام سجد شكرا صح كيف؟ صح إيه سجد شكرا أحسنت له قصدك إيه نعم اللي يظهر الله أعلم أنك تتابع الإمام وهذا استقر عليه رأي علماء الحنابلة أنك تتابع الإمام فيما لو سجد الإمام شكرا وذي قال هنا والأظهر نص جمع من قدامة الشرع الكبير وفي الإنصاف أنه والأظهر أنه لا تبطل صلاته بذلك وإذا قالوا لا تبطل صلاته بذلك فإذا سجد الإمام فإن قد نقول تسجد هذه المسألة يلغز بها الأصل سجود التلاوة سنة صح لكن ما الحالة التي يجب فيها سجود التلاوة إذا سجدنا نعم سجود الشكر نعم كثيرة هل هي النعمة غير معتادة؟ هم قالوا هذا النص اللي بوتفك الشرقي نعم قال فإن النعمة يعني لا نفك عنها صباحا ومساء إنما هي تجدد نعمة غير معتادة ذكر المؤلف هنا باب صلاة الجماعة وبدأ بمقاصد صلاة الجماعة وأحسن المؤلف رحمه الله في البدء بالحكمة والمقاصد ثم ذكر أحكام صلاة الجماعة أما أصول أدلة في هذا الباب صلاة الجماعة ذكر مؤلفا من حكمة الاجتماع لاحظ كما ذكر مفلح في المبدع وأحسن قال إن من بركة الله عز وجل على هذه الأمة بركة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن الجماعة كثرت فالاجتماعات كذلك لو نوعها تجد الاجتماع كما يقول في اليوم والليلة في الصلاة المكتوبة للحي الواحد والحي الصغير يأتون خمس مرات كل يوم الحي الأكبر في الأسبوع يجتمعون مرة واحدة في صلاة الجمعة أهل البلد أو المحلة الكبيرة يجتمعون في السنة مرتين في العيد العالم يجتمعون في الحج مرة واحدة في العمر ومرة واحدة على كل على المسمى يعني الفرض على الأمة أن تقيم الحج أما أصول الأدلة من هذا الباب من القرآن ابن القيم رحمه الله كتابه الصلاة العجيب أنه ذكر جمع من الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة من القرآن ما في نص صريح لكن لما قال اركعوا مع الراكعين قال هذا يدل على وجوب الجماعة كذلك آية صلاة الخوف اللي استدل بها فقهاء الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة وغير ذلك لم نكن من المصلين ذكر الجماعة ومن السنة حديث سيأتي ذكر بعضها مناثرة الصحابة أشهرها وأقواها حديث مسعود مثلا وما يتخلف عنها في مسلم إلا منافق معلوم النفاق أو مريض وسيأتينا بعض الضوابط والقواعد ضمنا سيأتي مؤلف أول شيء ما حكم صلاة الجماعة وما حكم فعلها في البيت وما التفضيل بين المساجد ثم أحكام إعادة الجماعة وأحكام إعادة الصلاة ثم بما تدرك الجماعة ثم سيأتي المؤلف أحكام تعلق بحكم قراءة المأموم مع الإمام وحكم السبق وأحوال المأموم مع الإمام السبق تخلف الموافقة ثم آداب المأموم مع الإمام وأحكام خروج المرأة للجماعة قال شرعت لأجل التوادد والتواصل وعدم التقاطع قال تلزم الرجال ذكر الشروط من تجب عليهم وهم الرجال الأحرار القادرين قال ولو سفرا وهذه إشارة الخلاف فمفردات الحنابلة القول بوجوب صلاة الجماعة حتى على المسافر متى؟ إذا كان عنده جماعة طبعاً عموم الأدلة قالوا يصلي عموم الأدلة مثل صلاة الخوف هي في حال سفر وكذلك يصلي لكم أحدكم ولأمكم أكبركم قال صلاة الخمس المؤدات وهذا يخرج المقضية ويخرج المندورة وغير ذلك قال وجوب عين أي الصلاة هنا ليست فرض كفاية وليست سنة إنما وجوب عين. وهذا قول من مفردات الحنابلة كما نص عليه المرداوي، بما قول جمهور الفقهاء أن الصلاة الجماعة سنة. وإن كان كلامهم سنة لو تأتي إلى كما قال تفاصيل مدونات فقهائنا، لأن هذا قد يستغله بعض الساهلين المرخصين، أنه شو لا تشددوا على الناس وشو لا تغلق المحلات وقت الصلاة، ترى صلاة الجماعة أصلا سنة، أو كذلك وشو تشدد. ترى هذا قول فقط من تشددات علماء الحنابلة. يعني أول شيء نحتاج نقف أصلا على أبعاد الأدلة أصلا الواردة في هذه المسألة، وكيف فهمها الصحابة والسلف، ثم كيف فهمها وقال رحمه. يعني لا شك أن الجماعة واجبة، هو قول جمع من السلف، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله اللي كان يعظم السنة ويعظم ظاهر السنة. لكن قول جمهور الفقهاء وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة لا تجب، طب كذلك عندهم أدلة. وقولهم بعدم وجوبها لا يعني عدم وجوبها على البلد، بل قالوا يقاتل أهل بلد تركوه، يرون أن وجوبها وجوب كفائي، فلا بد أن تقام في البلد، تقام في ويرون وجوبها على الإمام، على إمام الصلاة أن يجيب وجوبا عينيا، لأنه لا تحصل تحصيل فرض كفائي إلا بأن يصليها الإمام الراتب. وكذلك اتفقوا أن الصلاة في المساجد أكمل وأفضل، وأن لو تركها الناس ترك مطلقا أثم. وكذلك اتفقوا أن الأفضل والأكمل والأجر إنما يحصل حقيقة بصلاة الجماعة في المساجد. طب لكن عندهم يعني أخذ ببعض الأدلة مثل تفضل صلاة الجماعة في صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة، شو وجه استدلالهم؟ نعم، قالوا لما ذكر الفضل دل على أن ذكر لصلاة الفرد فضلا أن بصلاة واحدة دل على أنه لا إثم، أنه مجرد تفضيل، والتفضيل يدل على عدم الوجوب. وأشهر رد على مثل ذلك نقول الله جل فضل الإيمان، فضل الجهاد مثل في سورة الصف، أدلكم تجارة تجيكم، فقال تؤمن بالله ورسوله قال خير لكم، ذلك خير لكم. فليس كل تفضيل يدل على أن الآخر طيب يعني ليس في إثم. ثم لا عندنا ما يسمى عموات الأدلة، نقول هذا جاء الحديث في سياق الفضل الجماعة، وعندنا حديث أخرى جاءت في سياق يعني تحريم ترك الجماعة والتأثيم، مثل ما ذكر مؤلف الأدلة أي صلاة الخوف بعد صلاة الخوف والأصل يرخص فيها مع ذلك أوجب. كذلك حديث ذكر مؤلف لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام صحيح، وحديث الرجل الأعمى لا أجد لك رخصة قال فأجب وأثر مسؤول ذلك. من الأدلة الطريفة اللطيفة أن الله عز وجل ذكر ابن تيمية رحمه الله هذا أشار إليه كمنتج الكشاف، أن الله عز وجل رخص في وقت المطر بالجمع. من يحاول أن يستنبط من هذا الدليل دليل وجوب صلاة الجماعة؟ إن الله رخص بالجمع في المطر، هذا دليل طريف لطيف يعني يحتاج لك مقال دقة فقهية كيف يستدل به على وجوب صلاة الجماعة. سمع مر أجل من شرط الوقت المباحث الشروط سنت لتحصيل يعني لا يتنازل عن شرط الشروط الأيوان. أحسنت. فالآن أليس الصلاة في الوقت شرط؟ الآن صلينا وتركنا الشرط لأجل تحصيل الجمع، فلا شك أن هذا يدل على أن الجمع لا تقارب الشرطية، صح ما ليس شرطا لكن تنازلنا على الشرطي لأجل تحصيل صلاة الجمع، فإذا هذا يدل على أن الجماعة ليست سنة فقط في مرحلة الواجب، وهذا قال ولو كان سنة لما جاز ذلك. ثم مما ذكر مؤلف الأدلة قلنا حديث براية حلوة، وقالوا كذلك لا شرط. نبه المؤلف إن في رواية نص عليها ابن عقيل الحنابلة ونقلت ابن تيمية رحمه الله، وإن كان ابن تيمية قاله قوله في المسألة دي هل شرط ليس بشرط، وإن كان معتمد في الاختيارات وأكثر قولي في الفتاوى إنه ليست بشرط، وقياس مذهب ابن تيمية رحمه الله ليس شرط أنه صلىها في البيت حتى كان غير عذر، أنه تصح صلاته، تصح بلا عذر، وفي صلاتي فضل أنه يؤجر على صلاتي، فإن صلىها ومعذور فله الأجر كاملا كما في الحديث المعروف إذا بذل العبد والسافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. قال صلاة الجماعة أفضل. طيب تنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد، الجمعة العيد كان سيأتي لو ابن 40 من أهل وجوبها. أما الاثنين فصاعدا في حديث الاثنى فما فوقها جماعة، حديث مالك بن حريث قال صلي، وأما النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وحذيفة. أما في الصبي يقول لا بصبي فرض، لأنهم يرون أن فرض لا تصح إمامته ولا تصح ائتمام به، إذن لا يصح أن تصلي ومعك صبي في نفل عنده في فرض، لكن في نفل يصح لابن عباس. وكان سيأتي الكلام عنها القول برواية أخرى وقول الشافعية بصحة إمامة الصبي وصحة الائتمام به وصحة مصافته، فعلى هذا يصح كذلك يعني أن تصلي بجماعة إذا كان يميز الصلاة. نختم بهذه المسألة وله فعلها في بيته. هذه المسألة التي قد تشكل رأينا من الحنابلة رحمه الله، وهو أصح روايات عندهم، قال في الشرح وصحيح المذهب أنك لك أن تصليها في البيت جماعة، لا يجب عليك أن تصلي. هو يقول تجب الصلاة لكن لا يجب في المسجد، لك أن تصليها في الاستراحة في البيت في المزرعة في دار حكومية، لك أن تصليها، لا يجب أن تصليها في المسجد. طيب المسجد طبعا لماذا هم يأخذون بعموم حديث جولة الأرض المسجد وطهورة؟ ما الحديث الاستدلال به؟ يعني هل هو ظاهر وصريح؟ الحديث إيش يعني غاية ما يستدل به كما معنا في كتاب الطهارة؟ أن الأصل في البقاع صحة الصلاة فيها، صلي في بر، صلي في أي مكان، صلي في، لكن هل هذا يدل على صح أنه فعل الجماعة في البيت يصح ويزد؟ يعني الاستدلال به مشكلة، يعني غايته منبع على بعض الشراح. وإذا كان مجد جد شيخ الإسلام يقول في شرحه قال وهي عندي هذه الرواية من تصح الصلاة في البيت بعيدة جدا من حماية الظاهرة، قال والرواية الثانية ليس له فعلها في بيته، ولعل أقوى وأظهر في التأمل النصوص من حديث لقد جممت الأمر بالصلاة تقام في حديث لكن ليست صحيحة، لا صلاة لجار المسجد في المسجد ما سمع نداء فلا صلاة للعذر فيه، يعني في كلام كثير في صحته. طب ذكر بوتي في شرح المنتهى، طب لو تعارض أن تصلي منفردا في المسجد وفي بيتك تصلي جماعة، وهذا تحصل أحيانا في الأحياء البعيدة، تقول أنا رحت الفجر يصلي لوحدي، إذا جلست في البيت على الأقل بيصلي مع ولدي بيصلي مع أخي، وين تصلي؟ رأي الحنابلة تصلي في البيت تحصيل الجماعة. طب لو دار الأمر، وهذا تحصل كثير في أيام الزواجات واللقاءات الاستراحات، لو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفي بيته في جماعة كثيرة، يقول بوتي في شرحه المنتهى قال لا، تصلي في المسجد أولى من صلاتك مع الجماعة الكثيرة في البيت أو في الاستراحة، لكن قالوا فعلها في المسجد هو السنة في حديث فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة والذي فيه من إظهار الشعيرة وكثرة الجماعة. نقف على صلاة النساء وبعدها يجي الوقت كذلك، إذا كان في سؤال على ما سبق نختم في ثلاث دقائق. هل يرون السنية الجماعة ولا الجماعة المسجد؟ لا عموما الجماعة، يرون الجماعة سنة في المسجد أو خارج المسجد. يعني أحسنت، جيد سؤال الأخ، جيد فيما لو كان هذا حال الإنسان، لو قال الإنسان أنا في شقتي ليس عندي جماعة، أنا في بيتي ليس عندي جماعة، لأن الحمد لله كل أهلي يصلون بالمسجد، أنا أقول لا شك الآن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يجب عليك في مثال هذا تصلي في المسجد وهذا جيد. لكن لو قال أنا عندي خيارين الآن، أنا رأي العلماء الحنفية، أنا عندي رأي أني أصلي مع أصحابي في الملعب لاستراحة وفي مسجد أسمعه ينادي، ثم قالوا لا لو صليت في مع جماعتك في الاستراحة في الملعب صحت صلاتك ولا يلزمك تصلي في المسجد. صح صلاة خلاف الصحة. لا هنا لا لا مو كلام الصح، قالوا لم تأثم لو تركت الجماعة في المسجد وقد حصلت على أجر الجماعة. لكن يشكل هذا أن حديث كثير جاءت في اعتبار صلاة الجماعة، اعتبار صلاة التي يصليها من راتب، حتى قالوا كما سيأتينا أن الصلاة التي يصليها تصلى جماعة في المسجد بعد الإمام جماعة الراتبة ليس فيها فضل الصلاة 27 صلاة، وإلا تساهل الناس في الجماعة الراتبة التي بنى فيها الفقراء والأحكام كثيرة وتفريعات كثيرة تقوم على مسألة الإمام الراتب في صلاة الجماعة التي يصليها الإمام الراتب. نعم هذا المعتمد عندهم تبطل فيه الصلاة، لكن قالوا الأظهر من حيث الدليل من حيث أنه أصله في صلب الصلاة ولأجل أن قراءة السجدة صاد أن قراءة في الأصل الأظهر عندهم لا لا تصح فيها الصلاة، لا تبطل فيها الصلاة. بارك الله فيكم جميعا وصلى الله وسلم على محمد.